بطني ما تقعدش تصرخ وتقول لي عايزين ناكل، او لا نصلي تقول لي اما ناكل، طب نقرا جزء قران، طب اما ناكل. فانا عايز اسدها. بيقولوا عندنا في الفلاحين ايه، ان تسكت كلب الجوع. الجوع ده زي كلب، طبعا انا نفسي تجوع مره. عمرك جربت ان انت جعان هموت مجوع؟ حسيتها دي قبل كده؟ حاول تعملها مره، تعملها مره، لان اخواننا اللي بيصوموا اثنين وخميس طبعا بيفضل ياكل يوم الحد لحد الفجر، ويصوم يوم الاثنين ساعه ما يأذن المغرب يفضل ياكل تاني لحد الفجر، وهكذا، ويفضل ياكل بقى من الاثنين لحد الخميس عشان يوم الخميس يصوم. لا انا عايزك تجوع، عايزك تحس بالجوع، حس بالجوع. الاحساس بالجوع ده تربيه، نوع من انواع التربيه. هو صحيح مش مقصود لذاته، وانما المقصود منه كسر ثوره النفس. النفس بتطغى مع الاكل. ربنا قال كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. أما شفتوا عزمنا على حمام وأنا خايف من ساعتها أروح أكل الحمام، نفسي تطغى. مشكلة دي، تاكل تتنفخ كده وتطير بقى وتبقى عايز تهد الحيطة بكتفك. عايزك تجوع. أنا عايز يا إخوة نتواصى مع بعض كده إن إحنا نجرب إن إحنا إيه؟ نجوع مرة. الصحابة كانوا بيعملوها بالوصال، ونهى النبي عن الوصال، وأذن من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر، يعني يصوم من الفجر ويجي المغرب ما يفطرش، يفضل صايم لحد 12 بالليل، واحدة بالليل ما يفطرش المغرب، يواصل يطولها للسحر عشان يحس بالايه؟ بالجوع ده. او انك انت تصوم يومين 3 4 5 6 7 18 20 29 يوم ورا بعض. يعني ايه؟ تصومهم ورا بعض كده سرد، تسرد الصيام فتقوم تحس بالجوع. الاحساس بالجوع يا جماعة بيكسر ثورة الشهوات. لذلك سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء وجاء، يقطع دابره، يقطع دابر الشهوة يعني. فالشاهد ايه؟ ان الانسان ينبغي عليه ان هو يعرف ازاي يكسر ثورة نفسه، ان يرضى بالكفاية. قال له: ما يكفيني من الدنيا؟ قال: ما سد جوعتك ووارى عورتك، وان كان لك بيت يظلك فذاك، وان كانت لك دابة فبخل بخل. ما سد جوعتك ووارى عورتك. قال ايه؟ من بات امنا في سربه، ها؟ صحيحا في بدنه، عنده قوت يومه، فعل الدنيا العفاء. بس خلاص، انت عايز ايه اكتر من كده؟ عشان كده الكفاية مع التوكل. قال سبحانه: وتوكل وكل على الله وكفى بالله وكيلا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، هيديك اللي يكفيك. بس المهم انك انت ترضى بالايه؟ بالكفاية، بحد الكفاية. خمسة، التوكل من صفات خاصة المؤمنين. الآيات دي اللي هي 2 و3 و4 من سورة الأنفال، الواحد كل ما يقراها يخاف، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في آخر الآيات: أولئك هم المؤمنون حقا. اسمع الآيات كده تاني: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الصفات: إذا ذكر الله